الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فحياكم الله. نحن اليوم مع الدرس 15 من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وصلنا في استدلال المؤلف على الأسماء والصفات من كتاب الله إلى قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذه الآيات يثبت فيها صفة العفو وصفة المغفرة وصفة العزة، يثبت فيها شيخ الإسلام هذه الصفات، وأن الله عز وجل يتسمى بالأسماء الحسنى المتضمنة للعلمية ولهذه الصفات. والله عز وجل يعرفه عباده بصفاته وبأسمائه الحسنى بما يخاطبهم به من الأوامر والنواهي. فأهل السنة والجماعة في هذا الباب يثبتون هذه جميعا لله عز وجل، فما أثبته لنفسه من الصفات أثبتوه. فالآية الأولى فيها إثبات صفة العفو لله عز وجل، قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. سمى الله عز وجل نفسه بأنه العفو، فقال: فإن الله كان عفوا قديرا. ومن أسماء الله الحسنى العفو، وكذلك قال قديرا، ومن أسماء الله الحسنى إذن القدير، فهو سبحانه قدير وعفو. وعفوه سبحانه وتعالى لا عن ضعف، ولكن عن قدرة وعزة وعظمة وجلال. فالله جل وعلا عندما سمى نفسه بهذا الاسم له صفة الكمال فيه، وكذلك صفة المغفرة. الله عز وجل يغفر الذنوب ويسترها على عباده، فهي أيضا، وهنا عندما قال عن الله عز وجل في بعض الآيات غفور، الغفور يعني صيغة مبالغة لكثرة المغفرة، لأن غفور على وزن فعول وهكذا. فالله جل وعلا يثبت لنفسه هذه الآيات. وفي الآية الثالثة يثبت لنفسه في هذه الآيات الصفات مع الأسماء، صفة العفو واسم العفو، صفة القدرة مع اسم القدير، صفة المغفرة مع اسم الغفور والغفار. هكذا كان مقصد شيخ الإسلام عندما تكلم في هذه الآيات أو استدل بها. حتى في الآية الثالثة اللي فيها إثبات صفة العزة، عندما قال سبحانه وتعالى مخبرا عن قول إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هنا شيخ الإسلام يقصد بذلك إثبات صفة العزة. و بعد آية المغفرة والآية التي فيها العفو، لأن عفو الله عز وجل ومغفرته عن عزة، هذا هو المقصد، أن عفو الله عز وجل ومغفرته سبحانه وتعالى ليس كما مثل قلنا قبل قليل ليس عن ضعف، وإنما عن قوة وعزة، لذلك جاءت بعدها آيات وصفة العزة. وهذا كمال بعد كمال، فإن صفات الكمال لله عز وجل منها صفة العزة. ونحن تكلمنا على ما أذكر في الدروس الماضية على صفة العزة واسم العزيز، وقلنا أن المعاني كلها في العزة تثبت لله عز وجل، وهي يعني ثلاثة معاني: العزيز الذي لا يرام جنابه، الذي لا يصل أحد إلى ضره فيضره، وكذلك المعنى الآخر أن العزيز هو القاهر والغلاب، عزيز يقهر ويغلب غيره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. والصفة الثالثة في العزة بمعنى القوة، وهذه كلها هي تثبت لله جل وعلا على ما أوضحناه من طريقة أهل السنة والجماعة. أما المبتدعة فإنهم على طريقة فهل الاعتزال يفسرون العفو والمغفرة إلى صفات الفعل يعني بآثارها، والأشاعر والماتريدية يرجعونها إلى الإرادة، إرادة الخير إرادة الإحسان، وهذه طريقتهم. أما أهل السنة والجماعة فيثبتونها كصفة ويثبتون الاسم الذي تتضمنه هذه الصفة. بعد ذلك استدل شيخ الإسلام تيمية بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآيات كلها يثبتها أهل السنة والجماعة أو يثبتون الصفات التي فيها أهل السنة والجماعة على طريقتهم، وهي أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. فالنفي في قول تعالى هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا ليس كمثله شيء، كل ذلك جاء النفي مجملا. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة أوضحها شيخ الإسلام بكتب كثيرة وقد فسرها العلماء، أن مبنى هذه إن القاعدة أن النفي المحض ليس كمالا بل الكمال هو الإثبات المفصل. والله عز وجل يوصف بصفات الكمال ولا يوصف بصفات ليست بكمال. طيب، لأنه عز وجل هو الحق وأسماؤه حق وصفاته حق، فله في ذلك الكمال المطلق الذي لا تشوبه شائبة ولا نقص بأي وجه من الوجوه. فدائما طريقة أهل السنة النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. لكن هل يكون النفي أحيانا صفة كمال؟ نحن نقول أن النفي ليس صفة كمال، لكن هل يكون النفي أحيانا صفة كمال؟ نقول يكون النفي كمالا إذا كان المراد بالنفي إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. أما إذا كان المراد بالنفي نفي محض فهذا لا يكون صفة كمال، مثل أن تقول فلان لا يقاتل أحدا تنفي عنه صفة أنه يقاتل أحد، لكن لربما لعجزه لا يقاتل، فهي إذا ليست هذا صفة كمال. فلا بد إذا كان النفي يراد منه إثبات كمال الضد فهنا يعتبر النفي كمالا. مثلا في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، مثلا في قوله تعالى، فنفى عز وجل عن نفسه أن تأخذه السنة وهي الغفلة والنعاس أو أن يأخذه النوم، فهل المراد نفي هذه الصفات؟ الجواب لا، نعم هي نفيها، لكن هنا المراد إثبات كمال الضد، إثبات كمال قيوميته، كمال حياته، لا يعتري حياته الكاملة وقيوميته الكاملة نقص ولا شائبة ولا بأي وجه من الوجوه، لا يعتري حياته ذلك. وكذلك في قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، المراد النفي الذي فيه إثبات كمال الضد، أي أن الله عدل لا يظلم أحد. فهذا النفي الذي موجود هو يراد به إثبات كمال الضد، وليس أن النفي المحض يعتبر صفة كمال، بل النفي المحض لا يعتبر صفة كمال إلا إذا أراد به إثبات كمال الضد. فلذلك أهل السنة يقولون أن النفي مجمل وأن الإثبات مفصل. كذلك قوله عز وجل هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، لكماله في أسمائه وكماله في صفاته، فمن كماله عز وجل في ذلك وتوحده بذلك أن لا يشاركه أحد في أسمائه على وجه الكمال، لا في صفات ولا فيما يستحقه الله جل وعلا. هل تعلم له سمية؟ هذه فيها إنكار، يعني لا أحد سمي لله عز وجل، والسمي يعني المثيل والنظير والشبيه. وهكذا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا. فهذه الآيات ظاهرة في الدلالة على ما سبق بيانه من القاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن الصفات النفي النفي مجمل والإثبات مفصل. أما المبتدعة فلهم في ذلك طريقة، أن الأصل عندهم أن النفي يكون مفصلا والإثبات يكون مجملا. لذلك ماذا تجدهم يصفون الله؟ إن الله ليس بجسم ولا بشبح ولا بصورة ولا بذي أعضاء ولا بجوارح ولا ولا ولا ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف، لا داخل عالم لا خارج عالم، إلى آخر هذه المنفيات. إذا أتى بالإثبات جعلوه مجملا، فصار نفيهم وإثباتهم على خلاف ما دلت عليه الآيات القرآنية وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه طريقة المبتدعة من المعتزلة وأهل الكلام، وكذلك متكلمي الأشاعرة، كذلك المعطلة. وبالمناسبة عندما نقول معطلة، وانتبهوا لهذا جيدا، عندما نقول معطلة يعني في جميع كتب أهل السنة علماء عندما يقول هذه الكلمة لفظة المعطلة، فهي تشمل كل من عطل صفة أو صفات قلت أو كثرت. فالجهمية معطلة، المعتزلة معطلة، الماتريدية معطلة، الكلابية معطلة، الأشاعرة معطلة، أهل الكلام قاطبة معطلة. وإذا قيل مشبهة فيعنى بها من مثل الله بخلقه أو أيضا ببعض خلقه، تشمل الجميع. وإن كان الأشاعرة درجات، فمنهم معتزلة الأشاعرة ومنهم جهمية الأشاعرة وهكذا يعني، لكن في الحاصل ومنهم من هو أقرب إلى أهل السنة لكنهم يخالفون السنة في الصفات والإيمان والقدر في بعض مسائل الإمامة، لكن عندهم ما يوجب خروجهم عن مسمى أهل السنة والجماعة، فهم من جملة الفرق الضالة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا صلى منهم؟ قال الجماعة في لفظ ما أنا عليه وأصحابي. فهم من الأشاعرة أيضا هم من أهل الفرق الضالة المشمولة بهذا الحديث، وأهل السنة والجماعة السلفيون هم الفرقة الناجية في هذا الأمر، لأنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه. بعد ذلك يستدل شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيات كلها يستدل بها شيخ الإسلام تيمية على معنى التوحيد ونفي الشريك عن الله عز وجل، نفي الشريك عن الله عز وجل. إذن يذكرها شيخ الإسلام ويريد بها التنزيه والإثبات، التنزيه والإثبات. والتنزيه التلذيذ الذي جاء في القرآن وفي السنة أنواع. النوع الأول تنزيه الله عن الشريك في الربوبية، كما ادعى الملحدون أن هناك من يخلق مع الله عز وجل. والنوع الثاني من التنزيه لله تنزيه الله عن الشريك في الألوهية، هذا الذي وقع فيه المشركون. والنوع الثالث تنزيه الله في أسماء وصفاته، فهناك من سلب معانيها اللائقة بها فلابد من تنزيه الله عز وجل في أسماء وصفات. النوع الرابع تنزيه الله في أمره الكوني وقدره الكوني، يعني ينزهون القضاء والقدر من أن يكون بلا حكمة أو أن يكون عبثا. والنوع الخامس تنزيه الله في شرعه وأمره الديني، كذلك ينزه أن يكون منافي للحكمة أو فيه نقص أو لا يصلح للتطبيق. فالله عز وجل عندما قال عن نفسه سبحان ربك، يعني تنزيها لله من كل سوء ادعاه المخالفون للرسل. هذه خمسة أشياء يقابلها إثبات جميع كمالات الربوبية وجميع كمالات الألوهية وجميع كمالات الأسماء والصفات وجميع كمال القضاء والقدر وجميع كمال الأمر الشرعي لله عز وجل. ولم يكن له شريك في الملك. لو نظرتم إلى كلمة شريك جاءت نكرة في سياق النفي، فإذا يشمل جميع ما يمكن من أنواع الشركة. فالله عز وجل لا يشاركه أحد، وهذا هو في معنى التوحيد ونفي الشريك عن الله جل وعلا. فيسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. قال أهل العلم إن التسبيح هو التنزيه لله عز وجل. طيب تنزيه عن ماذا؟ عما لا يليق بجلاله وعظمته. عندما قال له الملك وله الحمد هذا في مقام التعليل، يعني نثبت التسبيح له لعلة كونه له الملك وله الحمد. هكذا كذلك أيها الإخوة، عندما يذكر اسم الله عز وجل تبارك، يعني معنى تعاظم، عفوا، عندما يذكر عن الله عز وجل تبارك ربك تبارك الله، أي تعاظم الله عز وجل هنا، هذا هو المقصد. وفيه دوام الخير والكمال. وكذلك ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، كل هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية كلها تدل على نفي الشريك لله عز وجل في كل شيء. أيضا في قوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تجعلوا إذن النعوت والأوصاف والأمثال والتشبيهات لله عز وجل لأنكم جاهلون بما يستحق الله وما يجب تنزيه الله عنه. لذلك تمسكوا بما ذكره الله عن نفسه وبما ذكره عنه الرسل. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وكما تعلمون أيها الأخوة في اللغة العربية إن إذا دخلت بعد نفي أو نهي فإنها تفيد التعليل، تفيد التعليل، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهنا لماذا نهى جميع الخلق أن يضرب الله الأمثال؟ نهوا عن لأنهم لا يعلمون، والذي يعلم ما يجب لله وتفصيل ما يستحقه الله وما يصلح له من الأمثال وما لا يصلح لا يعلم إلا الله عز وجل. ولهذا قال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وبعدها ضرب الله عز وجل الأمثال لأنه يعلم لنفسه. فإذا هنا لابد من التمسك بما أثبته الله لنفسه. حتى في الآية الأخيرة التي استدل بها شيخ الإسلام قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية من نفس الآيات التي قبلها، المشركون قالوا على الله بغير علم وقاسموا الآلهة على الله وقاسموا وكذلك حتى شبهوا آلهتهم بالله عز وجل، فجعلوا بعض خصائص الألوهية لهذه الآلهة سواء من البشر أو من الحجر أو من الصالحين. فهذه الآيات فيها نفي الشريك عن الله عز وجل وإثبات كمال التوحيد له سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لو لاحظتم أننا في هذا الفصل الذي استغرق معنا كثيرا، وهو الاستدلال إثبات الأسماء الله وصفاته من القرآن، هنا صارت جميع الصفات والأسماء، أهل السنة لا يثبتون أسماء وصفات بطريقة ثم يذهبون إلى أسماء وصفات أخرى يثبتون بطريقة أخرى، كلا. لو نظرتم ولو راجعتم الكلام سواء في دروسي أو في شروح العلماء وشروح أهل العلم، لوجدتم أن كلها واحدة، أننا نثبت بطريقة واحدة، نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه، والنفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. هذه الطريقة التي ونثبتها بما يليق بالله عز وجل، وآثار هذه الصفات أيضا نحن نثبتها. أما غيرنا فهو الزائغ، هو المراوغ، هو الذي في هذه الأسماء يتكلم بطريقة وفي غيرها يتكلم بطريقة، أو يلتزم طريقة واحدة في النفي المطلق هكذا. لذلك أيها الإخوة، لن يبقى معنا إن شاء الله في هذا الفصل إلا تقريب 3 أو 4 محاضرات ثم ينتهي هذا الفصل، وأما الفصول الأخرى فيعني سوف لن تستغرق معنا وقتا طويلا، لأننا قد قررنا ما أراده شيخ الإسلام تيمية في هذا الفصل، فالأفصل البقية التي تكون سريعة وسهلة بإذن الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته، وإن شاء الله يعني لربما هناك عندنا مناقشة معكم في مسألة إنهاء المرحلة الثانية في ربيع الأول أو إكمالها إلى رمضان، وهذا إن شاء الله سوف يكون الخيار لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.